الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه الآية، ثم بين تعالى زمان وقوع هذا العذاب فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض، فاذكروا ذلك اليوم الذي تستنير فيه وتتلألأ وجوه. وجوه المؤمنين بما مما يرونه من الفرح والسرور بحسناتهم، وتسود وجوه الكفار وأهل البدعة بسبب ما تراه من الكآبة والغم بسيئاتها. وجوه المؤمنين مما يرونه من الفرح والسرور بحسناتهم، وتسود وجوه الكفار وأهل البدعة بسبب ما تراه من الكآبة والغم بسيئاتها. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. في حد ذكر صحة الأثر عن ابن عباس؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لونها طيب، إذا ما هو من هنا الجيران اللي نايمين على طيب هنا وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وهذا البياض حقيقي وكذلك السواد، وهو بسبب ما يبشر به هؤلاء وهؤلاء. في آيات أخرى بينت السبب في الإسوداد، ففي هذه الآية السبب الكفر، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، وفي آيات أخرى الكذب، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آيات أخرى المعصية والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا السواد، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. طبعا لا تعارض فكل هذه الأشياء سبب لسواد الوجه يوم القيامة، والكافر يجمع الكذب مع المعصية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عرفنا هنا الآن من تفسير عباس رضي الله عنه أن سبب السواد البدعة أيضا. قال فأما للتفريع والتفصيل الذين سودت وجوههم من المبتدعة والمرتدين والمنافقين ومن كان مؤمنا من أهل الكتاب ثم ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كافر بعد الإيمان بالفطرة وما أخذ الله على عباده يوم الميثاق، يعني أنهم يدخلون في تفسير الآية كل هؤلاء، يلقون في النار ويقول لهم الله تعالى وملائكته الزبانية أكفرتم بعد إيمانكم، استفهام توبيخي أي هل كان كفركم إلا بعد إيمانكم وظهور ما يوجب الإيمان من دلائل التوحيد والنبوة، فذوقوا العذاب وادخلوه. وفي هذا جمع لهم بين الألم البدني بالإحراق وبين الألم القلبي النفسي بالتوبيخ والإهانة بما كنتم تكفرون بالله وما أنزل عليك. بالله ورسوله وما أنزل عليك. وفي الآية انقسام الناس في الآخرة كما انقسموا في الدنيا والجمع بين العذاب البدني والنفسي، وأن أهل الحق لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله. وفيها أن ما يقع يوم القيامة للكفار بعضه أشد وطأة من بعض، كما يشتد الأمر بالمفاجأة حين القيام من القبر وعند قراءتهم بصحفهم وعند ظهور نتائج وزن الأعمال وعند فتح أبواب النار. وفيها المقابلة بذكر حال أهل الجنة وأهل النار والمقارنة بينهما ليعظم في نفس المؤمن رجاء رحمة الله والخوف من عذابه. وفيها أن نور الحق الذي كان عليه صاحبه في الدنيا يكسبه يوم القيامة نورا في وجهه ونورا على الصراط ونورا في الجنة، كما أن ظلمة الباطل تكسب صاحبها ظلمة الوجه يوم البعث وظلمة النار. طيب هنا نقول وفي هذه الآية أن سبب سواد الوجه الكفر والبدعة، وفي آية أخرى الكذب كما في قوله وفي الآية الأخرى كذب وهو ما ورد في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى أنها السيئات، وهو ما ورد في قوله تعالى كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والفجور أيضا وهو ما ورد في قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة بين قوسين سواد أولئك هم الكفرة الفجرة. طيب طيب كذلك في قوله وقال ابن عباس، نرجع مرة ثانية للتفسير، وقال ابن عباس رضي الله عنه في الآية يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وقد قرأ أبو أمامة رضي الله عنه هذه الآية حينما رأى رؤوس الخوارج منصوبة على درج مسجد دمشق بعد قتلهم، كما في سنن الترمذي 5/226، وقال الهيثمي رجاله ثقات المجمع 6/234. طيب بعدها وهذا البياض حقيقي وكذلك السواد وهو بسبب ما يبشر به هؤلاء وهؤلاء. قصة أبي أمامة مرت معنا، أورد ابن كثير في التفسير، رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، طيب لماذا نصبت رؤوسهم؟ للعبرة. اي نعم العبرة والعظة، وللأصل انهم يدفنون، ولكن اذا كثر شر مثلا المحاربين او في حد الحرابة، حد الحرابة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيمكن نصب رؤوسهم أو أيديهم التي قطعت للعبرة. فيقول هذا الحديث حديث الترمذي صححه أيضا الألباني وصححه الذهبي بعد الحاكم، وقال ابن كثير وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي. فلما رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال كلاب النار، شر قتلى تحت أديب السماء خير قتلى من قتلوه. الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، يكفرون المسلمين الموحدين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. فكان له فتنة عظيمة، خرجوا على الصحابة وخرجوا على علي رضي الله عنه، فكان هو الذي حاربهم ونال شرف قتلهم. فلذلك قال أبو مامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. يعني الذي قتله الخوارج شهيد أو خير قتيل. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني أن عند أبي أمامة أن الآية هذه تتناول الخوارج. طبعا هذا تفسير بالمثال يعني، أو هذا يعني مثال وليس هو كل يعني المقصود بالآية الخوارج، لا. وكلام ابن عباس رضي الله عنه يبين أن أهل البدع يدخلون. طيب أهل البدع كثيرون، البدع كثيرة، فهؤلاء يوم القيامة ترى وجوههم مسودة. طيب، نحن قلنا في التفسير، جمعنا الأقوال يعني في التفسير، أنه يدخل فيهم أهل البدع والمرتدون والمنافقون وكفار أهل الكتاب الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين بكتبهم وأنه سيبعث نبي، فلما بعث كفروا به من اليهود وغيرهم. أن هؤلاء يدخلون في الآية، وكذلك كل كافر. ثم قلنا يعني إشكال، جاونا على إشكال كافر بماذا، وما هي الحجة التي أقيمت عليه. فقال بعض المفسرين: الإيمان الذي أخذه الله عليهم في عالم الذر وأخذ عليهم الميثاق وأخذ عليهم العهد وأقروا له بالعبودية وفطرهم على الإسلام، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. طيب، فإذا بقي عند الكافر، بقي عنده من الفطرة ما يعرفه بالله فجحد، بقي عنده فجحد، إذن هذا يدخل. أما الكافر الذي ما عنده من هذا شيء، يعني أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود، فلو واحد ما بقي عنده من الفطرة شيء، كلها انطمست بتربية الأبوين والجو وما حوله من البيئة التي خالطها، فخلص ما عاد يعرف الحق ولا يهتدي إليه، لا بفطرته ولا بالدليل ولا بإقامة حجة من رسول ولا بسماع آيات منزلة، وما في ولا دعوة داعية أقام عليه الحجة ولا شيء. فهذا طبعا ما يقال إنه كافر، إن هذا يعني يوم القيامة في النار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وجاءت الأدلة أن هؤلاء يعني يمتحنون يوم القيامة. أما من بقي عنده ما يعرفه، بقي عنده من الفطرة ما يعرفه بربه فجحد. فعند ذلك يمكن أن نقول أن هذه الآية تتناوله، وأن ما حصل في عالم الذر والعهد والميثاق الذي أخذ عليه ما دام بقي عنده أثره فهو يتنافى فكفر فتتناوله الآية. هذا على كلام طبعا بعض المفسرين في إدخال الكافر هذا في الآية. طيب، قلنا في الدروس الآية وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وفيها أن نور الحق الذي كان عليه صاحبه في الدنيا يكسبه نور يوم القيامة، نورا في وجهه ونورا على الصراط ونورا في الجنة، كما أن ظلمة الباطل تكسب صاحبها ظلمة الوجه يوم البعث وظلمة النار. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، وأن تبديل اللون يحصل تبعا لتبديل الاعتقاد، وأن التحول من حال الإيمان إلى الكفر في الدنيا سيقابله تحول إلى السواد والعذاب يوم القيامة، وإن كان في الدنيا أبيض منعما. وفيها أن الناس يوم القيامة يعرفون ويميزون في السعادة والشقاء بألوانهم خلافا للدنيا، فإنه لا فضل لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى. وفيها انكشاف المجرمين وافتضاحهم يوم القيامة. طيب، باقي شيء في دروس الآية وفوائد هذه الآية؟ طيب، فإذا الآن إلى قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. وأما الذين ابيضت وجوه في رحمة الله هم فيها خالدون قبلها. طيب اقرأ. وأما الذين، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. مين اللي قال؟ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. نعم. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه. وقد روى ابن مردوي عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. طيب، ثم قال تعالى: طيب ما انحلت مشكلة الرقم؟ ها، رقم الترمذي طيب طيب طيب الشيخ الألباني أورده في حسنه في كتاب السنة لابن أبي عاصم، لأن ابن أبي عاصم كذلك أخرج هذا الحديث في كتاب السنة، حققه الألباني وقال أو حسن، ذكر أثرين حسن أحدهما وصحح الآخر. أيوه. طيب طيب أكمل. ثم قال تعالى: تلك آيات الله، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك أي يا محمد بالحق. نعم. أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة،

وهذا البياض عام لأهل الإيمان من هذه الأمة ومن سبقها، ولكن مؤمني هذه الأمة لهم زيادة بياض خاص في أعضائهم من أثر، لهم زيادة بياض خاص ونور في أعضائهم من أثر الوضوء، ثم قال تعالى عن مصير هؤلاء المؤمنين، ثم قال تعالى عن مصير المؤمنين جميعا: أنه ففي رحمة الله والمراد بها الجنة، هم فيها خالدون دائمون لا يموتون، ولا يتحولون ولا يخرجون. أو ولا يخرجون. طيب، ممكن نقول هنا وفي الآية أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، وهذه تشطب من الإيش، من فوائد الآية السابقة. ما عندكم في فوائد الآية السابقة؟ قلنا وفي الآية انقسام الناس في الآخرة كما انقسموا في الدنيا، والجمع بين العذاب البدني والنفسي، وأن أهل الحق لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله. هذه زيادة، وأن أهل الحق لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، هذه تحذف لأن موضعها في الآية التي بعدها. طيب، وفيها أن أهل الحق، طيب قلنا إيش اللي قلنا وفي الآية؟ أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، وفيها فضل اتباع السنة، وأن خلود المؤمنين في الجنة يراد به هنا التأبيد. فهو خلود أبدي، طيب، لأن كلمة خلد يعني يقال هذا خالد، خلد يخلد، المقصود به البقاء الطويل، المكث الطويل، لكن قد يكون أبدي وقد ما يكون أبدي. فالمقصود به هنا الأبدي، في رحمة الله يوم فيها خالدون، هذا خلود مؤبد. وفيها إطلاق الرحمة على الجنة، والمراد بها هنا الرحمة المخلوقة، وأما الرحمة التي هي صفة الله تعالى فليست بمخلوقة. طيب، بيان ذلك أن رحمة الله قد يراد بها الرحمة المخلوقة، وقد يراد بها الرحمة التي هي صفة من صفاته وليست مخلوقة. فلو قلنا مثلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، لما نزل ذكر المطر، هل المراد هنا المخلوقة، هل المطر أو الصفة؟ إيش؟ له يحتمل الأمرين، إن هذا يحتمل الأمرين. فممكن يقال يراد بها المخلوقة لأنه المطر، نسميه رحمة، قول هذا رحمة. وإذا قلنا المطر آثار الرحمة، أثر للرحمة التي هي صفته، فتكون غير مخلوقة، لأن صفات الله غير مخلوقة، قدرة الله، رحمة الله، مثل يد الله، وجه الله، صفات الله غير مخلوقة. لما قال هنا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وفي هذه الظرفية في رحمة الله هم فيها خالدون، مقصود الجنة. فنحن نعرف أن الجنة مخلوقة، مثلا الله خلق عنده 100 رحمة، خلق 100 رحمة وأنزل جزءا واحدا إلى الأرض يترحم به الناس والحول والبهائم وترحم أولادها، وأبقى عنده 99 جزءا. طيب، هذه إيش؟ هذه المخلوق وليست هي صفته. فإذا في رحمة مخلوقة ورحمة صفة الله غير مخلوقة، في رحمة مخلوقة ورحمة صفة الله غير مخلوقة. فإذا قلت التي جعلها في قلوب الأمهات مثلا يرحمن بها أولادهن، وترفع الفرس رجلها عن ولدها خشية أن تطأه، هذا من وين؟ من الرحمة المخلوقة، من الرحمة المخلوقة. طيب، لو واحد قال أنتم تقولون أهل الجنة خالدون فيها خلودا أبديا، كيف نجمعها بين هذا وبين قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ فإذا وجد استثناء إلا ما شاء ربك، ما هو يعني هذا أنه مثلا ليس أبديا أو حالات ما هم خالدين، ما هم خالدين ولا إيش؟ كيف نفهم الآية؟ ما هو الجواب؟ واحد لما قلنا له أن أهل الجنة خالدين فيها، أن أهل الجنة خالدون فيها ولا يخرجون، قال طيب وإيش نفعل بقوله تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ فما سنقول؟ أعيد. طيب. علق الأمر بالمشيئة، والله شاء أنه خلدين فيها أبدا في حياة أخرى. طيب. لا، إذا إذا إذا على قضية إنه أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء، ماشي نقول إلا أهل التوحيد الذين يخرجون بعد، إلا عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار بعد مدة ولو مهما طالت، لكن يخرجون. فالاستثناء هنا ماشي، ما في إشكال، لكن الإشكال هو في قضية في الذين سعدوا، قال في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طيب فكيف يقول خالدين إلا ما شاء ربك؟ يعني هم الآن في استثناء من هذا، هل في ناس سعدوا ويدخلون الجنة لا يخلدون فيها، أو يخلدون إلا لأهل السعادة إذا دخلوا الجنة؟ في ناس يستثنون من الخلود فيها من أهل السعادة؟ يعني هو طبعا في العلماء لهم فيها أقوال، لكن هذا القول إنه قد شاء أن يقول إنه قد شاء أن يبقوا أبد الآبدين، يعني وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا مستثنى، لكن ما هو الذي شاءه أن يبقوا فيها خالدين؟ فرجعنا إلى المسألة إلى الأصل، ولو واحد ما عرف ولا ما اقتنع ولا فيقول هذه مشكل أو هذا من مشكل أو من المشتبه، نرد إلى المحكم، هذه قاعدة مهمة، نرد إلى المحكم، والمحكم آيات فيها خلود مثل هذه الآية وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون خاص. واضح المسألة محسومة. طيب من فوائد الآية غيره؟ طيب وفيها أن الجنة أثر من آثار رحمة الله تعالى، فالرحمة رحمتان، مخلوقة أو إحداهما مخلوقة، ومنها الجنة ومنها التي أنزلها إلى الأرض يترحم بها العباد والبهائم، والتسعة والتسعون التي أمسكها عنده، وكذلك المطر وأما الأخرى فهي الرحمة التي هي صفته وأما الأخرى فالرحمة التي هي صفته وهذه ليست بمخلوقة قطعا. طيب غيره؟ عندك واللي قبل كده ما لا لا بأس. طيب في شيء فوائد دروس؟ نجي المؤمنين من النار. ما في شك لا شك أن نجاة المؤمنين من النار هي من رحمة الله، وأما الذين ابيضت وجوههم فذي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني هذا ما هو بالنص، يعني طبعا يؤخذ بالاستنباط يعني استنتاج، لأنه الذين سودت وجوههم ذوقوا العذاب، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، معناه الذين بيضت وجوههم سنجوا من ذلك العذاب. ثم نكتب ومن رحمته تعالى نجاة المؤمنين من النار، بس عاد شوف المكان الذي سنكتب فيه، في أي موضع. أيوة طيب أكمل. طيب إيش الفائدة اللي ذكرناها؟ ماشي، وأنا من رحمة الله نجاة من النار. هو برحمته ينجيهم من النار. إذا أخرج إلى الأرض واتبع هواه، ما له علاقة، يعني ليست بمعنى البقاء أو البك يعني الخلود الذي هو الأبدي. ماذا يقال فلان أخلد إلى النوم، أخلد إلى الراحة؟ فليس المقصود طبعا هي التأبيد. يعني انه هو طال، هذا انه هذا شيء طويل، ما هو دقائق مثلا، ما يقال في النوم القصير يعني مثلا خرج الى النوم معناها انه نومه طويله. في شيء؟ طيب. في سنن الترمذي رحمه الله نحن في قضيه الاكل باليمين أو ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال، وذكرنا حديث ابن عمر لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله. نعم قال كثيرون هذا يدل على كراهة الأكل بالشمال، ولكن النصوص ظاهرها الوعيد أو ذكر الشيطان، فلا يمكن أن يكون المقصود مجرد الكراهة، لازم قضية أكبر من قضية الكراهة، لأنه قد جاء في حديث آخر في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعده، صار مشلل ما عاد يستطيع أن يحركها ولا أن يرفعها. طبعا ممكن ينازع الآخرون يقولون هذا للكبر ويمكن هذا منافق يعني، ولكن طبعا حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم رآها تأكل بشمالها فقال أخذها داء غزة، فقيل إن بها قرحة أو قرحة، قال وإن، فما فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة مرت. إذا ثبت يعني الحديث يقول أخرج محمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن. يعني إيش غزة من مصر الآن ولا من فضل كذا كذا يقول لك خير ايه، بس ما خلي اسم المؤلف، هو قال مسند الصحابة الذين نزلوا مصر، واتى بحديث سبيعة الأسلمية قال اخذها داء غزة فمرت بغزة فاصابها طاعون، يعني معناه هو معتبر ان غزة من مصر. سياسية، يقول يعني يمكن هذا يحل مشكلة سياسية. طيب، يعني إذا معنى تاريخيا عند العلماء لما يقول مصر أن غزة داخلة فيها، فإذا قالوا العلماء الذين نزلوا في مصر مثلا، فالذين نزلوا بغزة يعتبروا من الذين نزلوا بمصر. هم ظاهر اليهود مقترحين أن قطاع غزة ينضم لمصر، ولا لا؟ من ضمن الحلول اللي أوردوها يعطل مصر خلاص من الوجع الذي أصابه. طيب، على أي حال هذا يقول وسنده حسن، كلام ابن حجر الذي نقله المبارك فوري، قال وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته من أكل بشماله أكل معه الشيطان. طيب، إذن عند أحمد بسند الحسن وهو عند مسلم أيضا من أكل بشماله أكل معه الشيطان. في هذا الحديث قال فإن الشيطان يأكل بشماله، الهاء تعود على الإنس ولا على الشيطان؟ فإن الشيطان يأكل بشماله، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، أو قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هل الهاء تعود على الإنس هذا الذي يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشمال الإنس؟ أداة الشيطان في الأكل شمال الإنس، ولا الشيطان يأكل بشماله هو؟ فهذا الشيطان الجني يستعمل يده اليسرى في الأكل. طيب، هذا طبعا احتمالان، يعني هذا واضح ممكن فإذا جيت قلت على التشبه، قلت والعلة في منع كذا التشبه، معناها إيش؟ إنك إيش تقول؟ أن الشيطان يأكل بيده الشمال، هو نفسه الشيطان، يد الشيطان الشمال يستعملها في الأكل. وإذا قلت إن الشيطان يحمل أولياءه من الإنس على هذا الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين، فكأنك تقول إذن هو الشيطان يأكل بشماله، ومشاركة الشيطان للإنس مشاركتهم في طعامهم ونكاحهم معروف كما في قوله تعالى إيش؟ وشاركهم في الأموال والأولاد. فقالوا مشاركتهم في الأموال أن يأكل مع الإنس من يد الإنس إذا أكل باليسرى، أو الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وقال وكذلك الأولاد، قال يطأوا معه، إذا ما سمى الله يطأوا معه. ورد طبعا حديث ضعيفة في قضية قال يلتف على إحليله، لكن المهم أنه يطأوا معه وشاركهم في الأموال والأولاد. طبعا إذا وطئ زوجته ما سمى الله لا شك يفتح باب التسلط، تسلط الشيطان على الجنين يكون تسلطه أكثر أشد، بخلاف ما لو سمى الله. إيش قال؟ إذا أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، وإذا رزق بولد لم يضره الشيطان أو لم يصبه الشيطان. فإذا قضية أن ما يسمي ويصير الشيطان مشاركة بالأولاد بأن يشاركه في وطء زوجته، إذن هذه واردة أيضا. طيب، إذن هو ممكن يعني أن الشيطان يأكل بشماله هو أو يأكل بشمال الإنس، إذا أكل بها الإنس أكل معه، وإذا ما سمى الله أكل معه. يرجح دكتور من أكل بشماله أكل معه الشيطان وشاركهم في الأموال. أيضا هذا يرجح الآخر، لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، ممكن يفهم منه يعني لا تتشبه بالشيطان في طريقة أكله، فإن الشيطان يأكل بيده اليسرى فأنتم لا تأكلوا باليد اليسرى. لكن أيضا من جهة أخرى يعني من الأكل نعمة، ومن حق النعمة تناولها باليمين، لأن اليمين جعلت في الأشياء الطيبة الحسنة، والأكل من نعم الله هو شيء طيب وحسن، فليش تتناول باليسرى؟ تناول باليمنى. كذلك عدم التشبه بالشيطان في الأكل، يعني من فوائد، يعني من فوائد أو من الأسباب يعني أنك تأكل باليمين لأن جهة اليمين مقدمة شرعا، ولأن الأكل نعمة وحقه أن تتناول باليمين، ولأن الأكل بالشمال فيه مشابهة للشيطان، ولأن الأكل بالشمال فيه تسليط للشيطان على أكل الأكل وطعامه. وفي ذلك أن الشيطان يأكل حقيقة، هذا يدل على أن الشيطان يأكل حقيقة، طيب لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، والله هذا ما أدري هل هو يعني أشبه بالمستهزئ، معناها ممكن تقول واحد مثلا سمى الله طيب ونسي وأكل بالشمال، فممكن مثلا إذا سمى الله يمتنع الشيطان عنه، فإذا أكل بالشمال أكل معه، فإذا ما سمى الله شاركه أيضا حتى لو باليمين، فهو ممكن يشاركه وتشتد المشاركة، يعني يكون في سببان لتسليط الشيطان على لتسلط الشيطان على طعام الإنسان. الأول من أسباب تسلط الشيطان على طعام الإنسي ترك التسمية، والثاني الأكل بالشمال، الأكل بالشمال. و من أفعال نص العلماء في أحكام الأذكار على أن الذكر إذا وضع في غير موضعه استهزاء يعني ممكن يؤدي للكفر، كمن سمى قبل أن يشرب الخمر، قبل أن يشرب الخمر قال بسم الله، فهذا يفضي إلى الكفر لأن فيه استهزاء، يقول أيضاً كان واضح يعني استهزاء فيها. اصلا من محاجتنا ايضا لشراب الدخان لما واحد يجادلك شرب الدخان حرام ولا مو حرام شرب الدخان، قل له طيب ليش ما تقول بسم الله قبل ما تولع تشفط السيجارة؟ ليش؟ قول بسم الله واشفط. فما يتناسب، ما يتناسب، ما يركب هذا على هذا، معناه هذا ينافي هذا ويضاده. بينما لو أكل أي شيء ثاني، أي شيء ثاني من المباحات يقول بسم الله. طيب، يقول السؤال: قال حبيبك، يقول يعني رسالة انتشرت يعني يمكن في الجو بعض الجوالات في مصر، قال حبيبك النبي: من صلى 6 ركعات بعد المغرب للعشاء حسبت له عبادة 12 عام. تخيل 6 ركعات في 12 سنة عبادة كاملة. نقول لم تثبت صلاة 6 ركعات بين المغرب والعشاء، لم تثبت، وأنها بعبادة 12 سنة لم تثبت، ولا يجوز العمل بهذه الأحاديث غير الثابتة. وأما الصلاة بين المغرب والعشاء فقد كان السلف يحيون هذا الوقت بدون تحديد عدد معين من الركعات من باب العبادة في وقت الغفلة، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن العبادة في هذا الوقت. فإذا إحياء أوقات الغفلة بالعبادة طيب، ومن ذلك الصلاة بالمغرب والعشاء، أنك تصلي بالمغرب والعشاء ولكن بلا تحديد عدد معين. أما أنه إما يصلي 6 ويعتقد أنه بعبادة 12 سنة فلا يجوز. البالتوك في الغرف التي تسب وتشتم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يغلقها لاستمرار الدخول لهذا البرنامج. طبعا نقول الاحتجاج وإرسال الرسائل والاستنكار ونحو ذلك ومحاولة إغلاق هذه الغرف، ولكن قد يستمر هؤلاء أهل الباطل، وخصوصا إذا كانت إدارة الموقع هذا فيه مغموصونة بالكفر والنفاق أو النفاق، مغموصون بالكفر، فإذا إيش تتوقع منهم؟ على أي حال استعمال هذه وسيلة إذا استعملناها في الخير لا مانع، وكون أنها تستعمل في الشر من ناس آخرين من غيرنا طيب، ولهم فيها موضوعات منشورة فيها كفر، فلا يحرم ذلك. يعني مثال، لو عندك جريدة طيب فيها باطل وفيها وفيها، ولكن قالوا احنا ناس ديمقراطيين وعندنا حرية، اللي يرسل لنا ننشر له، فهل يجوز ان ينشر فيها مثلا ضد الكفر، انك تزاحم الشر، انك تبين بطلان هذا الشر بما ترسله من مقالات ممكن تكون يعني مناقضة أو تنقض ما كتبوه فيها؟ فلا بأس، فناس يدخلوا على البالتوك يستعملوه في نقل الحق والعلم، وناس يدخلوا على البالتوك يستعملوه في سب النبي عليه الصلاة والسلام والكفر والشتم، فلأنك أنت خذها بالأعم. يعني ناس تدخل على الإنترنت تستعملها في الخير، وناس تدخل على الإنترنت تستعملها في الشر. هم يقول بعض الإخوة والأخوات: طب بس نحن دعمناهم لما دخلنا على هالشركة هذه، طيب استأجرنا الغرفة بكذا كذا فلوس، وهذا دعم لموقع ينشر كفرا، دعم لموقع ينشر كفرا، فإيش نقول؟ دعم الموقع الذي ينشر كفرا مفسده. صحيح انت تدعى موقع ينشر كفرا مفسده، ولكن تنشر انت عن طريق هذا الموقع خيرا، تنشر خيرا، فنوازن هل مصلحة نشر الخير هنا أكبر ولا مفسدة تنفيع هؤلاء، أو يعني كأنك أعطيتهم مالا فقمت بنوع من الدعم أو بنوع من يعني مساهمة في أن يربح هؤلاء، فهذه مفسدة لا شك، لكن في مصلحة أخرى. فإذا كانت المصلحة أكبر والله مثلا عدد الذين يسمعون الخير والحق وكذا، وربما إذا أقفلنا ما يعني ليس عندنا بديل أو ما عندنا موقع آخر، مثلا ما عندنا موقع آخر ننشر عن طريقه مثله في القوة والانتشار، يعني ممكن يكون في موقع ثاني بس مثلا ما هو معروف، وإذا ما نشرنا الخير هنا في البالتوك مثلا ما رح نجد موقع آخر منتشر ومشتهر وفي إمكانات صوتية وإمكانات كذا فنية، ما في نفس الشيء. فنقول خلاص طيب نحن نستغل إذا يعني ندخل إلى هذا الموقع لمحاربة الكفر وننشر ضد ما ينشرون، ويكون هناك إثبات وجود المسلمين فيه ونحو ذلك. طبعا هذه مسألة تدرس، يعني أهل الخبرة يقولون كلمتهم في هذا الموضوع، لأن أحيانا يكون الخير قليل وأنت جالس تدعم وتعطي فلوسك لهؤلاء، وأحيانا لا يكون الخير كثير وتسوى العملية وما عندنا بديل آخر مثلا. فممكن تكون يعني موقع من المواقع هذه البالتو اللي يعني فيها أنواع مجانية وأنواع بمقابل. يعني إذن هذا نوع من الدعم، يعني لما تقول أنا أدخل سبب لهم دخول أكثر في المفسدة، أنت ممكن تجد مفسدة لكن قد تكون مصلحة المقابلة أكثر بكثير، فتصير يعني أنك أنت الآن يعني المفسدة مغتفرة في بحر الفوائد، وقد يكون العكس. طب إذا تساوت، إذا قال واحد وجدنا أن المفسدة تساوي المصلحة، إيش نسوي؟ وجدنا أن مفسدة دعم البالتوك تساوي مصلحة النشر فيه مثلا. جاء واحد قال والله أنا فتحت غرفة وصرفت عليها وكذا واشتراك ما اشتراك، وما ما, ما راح يجي ما يجي فيها إلا واحد أو اثنين كل فترة كذا، يعني إذا أنت الآن جاي تدعم أو تفتح تستأجر عندهم وما سويت يعني ما في إيش ذلك المردود أو لا يكاد يذكر، فيصير لا أنت بس تدعم الآن علشان يعني شيء قليل جدا، ممكن تكون اقفل أحسن، يعني ممكن يتفاوت واختلاف إيش الأشخاص والغرف والنشاطات. أي نعم، أسأل الشخص الذي يموت ليش ما من أهله ويبكي، شخص ما من أهله ويبكي، هل هذا من قسوة قلبه؟ لشخص ما من أهله وما يبكي، فهل هذا من قسوة قلبه؟ ما هو شرط الواحد إذا ما بكى يعني قسوة قلبه، لكن على الأقل تدمع عيناه لما عبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله ما هذا؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة. فبعض الناس يتجلد يعني ما ما ما ما يبكي، يسيطر على نفسه يعني. وبعض الناس عنده قسوة قلب، فما هو شرط اللي ما يبكي في الحدث المحسن أن يكون قاسي قلبه، ممكن يكون من سيطرته على نفسه أو من صبره، يعني من شدة صبره ما بكى. لو غيره في موقف نفسه كان أجهش بالبكاء، لكن إذا واحد شاف أنه ما عمره دمعت عيناه من خشية الله، ولا عمره دمعت عيناه من موت أحد، لا من أقربائه ولا من المسلمين ولا من العلماء ولا من الصالحين ولا من لما يصير مذبحة للمسلمين ولا شيء أبدا أبدا، إيش هذا؟ هذا تحجر، هذا يدل على أنه فيه قسوة قلب. نعم، إذا ما فيه أبدا. طيب هنا يقول حديث عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن فيكون. أطعني تكن ربانيا ممكن نجد لها شاهد في حديث وما يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبها، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لكن تقول للشيء كن فيكون هذه ما تجي إلا لله، يعني هذه من صفات الله، هذه ما يمكن إلا لله. يعني مهما صرت أنت من العباد وصليت وخلصت الفرائض وقمت بالنوافل الكثيرة، مهما سويت ما حتصل إلى درجة أن تقول الشيء كن فيكون، ما يمكن. ولذلك قوله في السؤال هل من الحديث ما يقال عبدي أطعني تكن ربانيا تقول الشيء كن فيكون، والجواب لم أجد هذا الكلام حديثا صحيحا وإن كان هناك ما يؤيد معناه مثل وما يزال عبدي، فهذا يعني الشيخ أو المفتي أجاب عن جزء، يعني قال أن هذا الكلام له شاهد في جزء الأول، لكن الثاني لابد أن يقول ولا يستطيع أحد مهما بلغ من يعني وفعل من الصالحات وفعل من المستحبات وفعل من النوافل أن يصل لدرجة أن يقول الشيء كن فيكون، لأن هذا من خصائص الرب تبارك وتعالى. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.